قال لي قائل رأيتك سهوا آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. المصطفى من الأنبياء يا علي العالين في الأسماء يا علي العالين في كل وصف من صفات الكمال في الأعلياء في الوغى سيفك العلي المعلى في النهى رأيك العلي الضياء يا أخا للنبي أنعم وأكرم بإخاء أعظم به من إخائي إنما الناس دائما لم يكونوا غير ما هم عليه من أهوائي. مساء الخير على كل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. في الحلقة الماضية تحدثنا عن السيدة البتول السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة عليها وعلى أبيها أفضل صلاة وأتم تسليم. أما اليوم فكما نوهنا سابقا ستكون شخصيتنا هي زوج السيدة فاطمة الزهراء سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. دعونا أولا نتعرف على سيدنا علي عن قرب وليس كمجرد خليفة رابع. سيدنا علي كان الخليفة الرابع، بس من هو سيدنا علي؟ ولماذا نقول عنه إماما؟ وما فضله؟ وليه ربنا اختاره دوننا عن بقية الصحابة ليكون زوجا لابنته الزهراء وليكون منهما وحدهما فقط النسل النبوي الطاهر؟ فلا نسل يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما، ما فيش حد نسبه يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير السيدة فاطمة وزوجها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأمه السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم، يعني أبو سيدنا علي وأمه الاثنين هاشميين، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، كانت هي أول بنت هاشمية تلد ولدا هاشميا. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أن السيدة فاطمة بنت أسد هي أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، سيدنا النبي كان بيعتبرها أم، فهي أم سيدنا علي بن أبي طالب، وفي نفس الوقت هي النبي يعتبرها زي أمه بالضبط، فلما توفاها الله قال ماتت أمي ماتت أمي، فكان بيعتبرها النبي أمه كما أنها أم سيدنا علي. دي من الحاجات اللي نستشف منها مدى القرب بين سيدنا علي وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في التربية وفي النشأة، في النشأة نشأ مع سيدنا علي في نفس البيت مع نفس الأم، ولما كبر سيدنا علي بقى هو اللي نشأ في بيت النبوة مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيته لأن أباه كان كثير العيال قليل المال. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عشان يعيش معاه، يعيش في بيته، وكان أبو طالب ماله قليل وعياله كثير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كبر واستقل بحياته خاصة، أخذ عنده سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عشان يرد الجميل لعمه أبو طالب ويخفف عنه الحمل. ولذلك فسيدنا علي بن أبي طالب تربى في بيت النبوة منذ صغره، من ساعة ما كان عنده 6 سنين، فكان هو أول من أسلم من الصبيان. كانت أول من أسلم كانت السيدة خديجة بنت خويلد، وبعدها كان سيدنا علي بن أبي طالب. طيب تعالوا نتخيل شكل سيدنا علي كان إيه حسب ما ذكر في التاريخ. سيدنا علي كان أسمر البشرة، واسع العينين، عريضا من كبين، يعني اللي بين كتفينه كده عريض، ودي طبعا من علامات الرجولة والقوة في الرجل. كان حسن الوجه حتى كأنه القمر ليلة البدر، عنقه كإبريق فضة، قوي البنية، كبير اللحية. ده كان وصف سيدنا علي بن أبي طالب في كتب التاريخ. طب ليه بنقول عليه كرم الله وجهه؟ كما ذكر في كتب السنة بأننا نقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، فالله سبحانه وتعالى وقاه من أرجاس الجاهلية فلم يسجد لصنم قط، كما حدث بالضبط للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو منذ صغره لم يسجد لصنم قط حتى قبل البعثة. وكذلك سيدنا علي بن أبي طالب قبل أن يبعث النبي لم يسجد لصنم قط. كان يسمى أيضا بحيدرة. حيدرة هو الاسم اللي أخبرنا عنه في غزوة خيبر، لما كان بيقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فحيدرة لها قصة، بيقول ذكروا الصحابة من رووا قالوا بأن سيدنا علي حين ولد سيدنا علي بن أبي طالب كان أبو طالب غائب مش موجود في البيت وقتها، فسمته أمه فاطمة بنت أسد، سمته أسدا باسم أبيها، سمت سيدنا علي أسد باسم أبيها. فلما قدم أبو طالب ما حبش الاسم دوت، فغير الاسم وسماه علي، فصار علي بعد أن كان أسدا. فلما جاء يوم خيبر وكان هو طالع يبارز أحد المشركين بسيفه، فساعة ما كان دايما العرب بيتبرزوا، قبل ما يتبرزوا كده بيقولوا كده شعر يعني كنوع من أنواع إظهار القوة والبلاغة، فكان بيقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة هو اسم من أسماء الأسد. وفعلا لما تقرأ عن سيرة سيدنا علي تحس أنه هو فعلا كان أسد، كان قوي البنيان، وفي نفس الوقت كان يهجم على الأعداء كالأسد ويقتلهم، وكان معروفا بالشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي هو من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لينام في فراشه ليلة الهجرة، وكذلك ليؤدي الأمانة عنه، يعني كان نائب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان نائب النبي ليلة الهجرة. أيضا لما عرف كفار قريش أن سيدنا محمد قد خرج وأنه وضع مكانه سيدنا علي، ما سبوهوش في حاله، طبعا هم خرجوا غزهم فيه فضربوه وحبسوه ثم أطلقوه بعد ذلك، وأدى الأمانة في 3 أيام كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر سيدنا علي بعد ذلك إلى المدينة المنورة بعد 3 أيام اللي أدى فيها الأمانات في مكة المكرمة، هاجر إلى المدينة سائرا على قدميه دون دليل ودون دابة، فضل ماشي سائرا على قدميه من مكة إلى المدينة مسافة طويلة جدا من غير ما أي حد يدله، ومن غير ما يكون معاه أنيس ولا أي حاجة، حتى وصل إلى المدينة وقد تفطرت قدماه، كانت قدماه كلها خلاص يعني تفطرت تشققت من كتر ما هو مشي عليها. أيضا من فضائل سيدنا علي أنه هو من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ووصفه بأنه بالنسبة له مثل هارون بالنسبة لسيدنا موسى عليهما السلام، يعني وزير النبي. هو الوحيد اللي بعد الهجرة سيدنا النبي آخى بينه وبين نفسه، يعني سيدنا النبي آخى بين كل مهاجر وأنصاري بعد الهجرة، وتبقى سيدنا علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي، ولم يختر أحد من الصحابة، ما اخترش ولا صحابي، الوحيد اللي اختاره هو أخوه وابن عمه واللي متربي معاه. هو الوحيد من الخلفاء الراشدين اللي عرف بالشجاعة في الحرب والقتال. ما ذكرش عندنا في كتب التاريخ ولا في السنة أن أي من الخلفاء الأربعة كان شجاع في القتال أو حتى ذكر له مواقف في القتال في الحرب والبسالة والاستبسال غير سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. كما قلنا لم يتخلف عن ولا غزوة واحدة، وكان في طليعة من صرع المشركين في بدر، في غزوة بدر، وكان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهو الذي حمل اللواء المسلمين عندما سقط من يد مصعب ابن عمير بعد استشهاده، حمله بيده اليسرى في غزوة أحد وكان يقاتل بيده اليمنى. أيضا هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر وقال: لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأخبر أن الفتح سيكون على يديه، فكان هو سيدنا علي بن أبي طالب. وهو أيضا ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وطبعا من أقوى الحاجات اللي كانت بتدل على مقدار سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قصة المباهلة، وهي قصة سميت على اللي هي جاءت من الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وطبعا ديت كان سبب نزولها نصارى نجران، النبي أرسل إليهم كتابا لأسقف نجران دعا فيها أهل نجران إلى الإسلام. نجران ديت في اليمن. تشاور أبو حارثة اللي هو أسقف نجران اللي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه، ففي الآخر قرروا أن هم يرسلوا 60 رجلا من كبار نجران وعلمائهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم للاحتجاج والتفاوض معه. فوصل الوفد من نجران إلى المدينة وجرى بينهم وبين النبي نقاش طويل، فكان آخرها أن هم ما أداش في الآخر غير إلى مباهلة، بمعنى أن هم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خلاص ندعو أبناءنا وأبناءكم كما قال الله سبحانه وتعالى ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فرجع لعنة الله على الكاذبين، ونشوف من الكاذب ويكون هو دوت اللعنة ربنا عليه وهو ده يكون عليه الهلاك. فقالوا خلاص موافقين وقبلوا ذلك وحددوا للموضوع دوت يوم. في اليوم الموعود لما شافوا وفد نجران شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جه بقوا معاه مين؟ جه ومعاه السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، جاء معاه هؤلاء الأربعة. الخلاصة من القصة ديت إن الآية قالت ندعو أبناءنا وأبناءكم، فمين اللي النبي جابهم معاه من أبنائه؟ كان الحسن والحسين اللي هم الأبناء الصغار، هم دول كان الحسن والحسين. ونساءنا ونساءكم، من النساء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. وأنفسنا وأنفسكم، من اللي بقى مع النبي؟ سيدنا علي بن أبي طالب، فقد أنزله الله سبحانه وتعالى في الآية، أنزله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت أقوى آية فيها تتحدث عن سيدنا علي بن أبي طالب وتنزله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ذلك بعض ما ورد عن فضل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفضائله كثيرة وعظمى. نخرج في فاصل قصير من الابتهالات لأشعار منسوبة لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، نسبت لكذا حد، بعضهم قال أنها للشافعي وبعضهم قال لأنها لأحد آخر، ولكنها هي للإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. نستمع إليها ثم نعود مرة أخرى على راديو ربيا مع برنامج آر والبيت. فكم لله Oh. كم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء بي صباحا وكم أمر تساء الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله مرة أخرى مع آل البيت مع أميمة الشاذلي ونتحدث اليوم عن الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. تحدثنا في الفقرة السابقة قبل الفاصل عن فضله، ذكرنا بعضا من مناقب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ووصفه واسمه وارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث الآن عن حاجة كانت خاصة جدا بسيدنا علي بن أبي طالب وهو سيفه ذو الفقار. سيفه ذو الفقار هو السيف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له في غزوة بدر. لما سمي ذو الفقار؟ كما ذكر أنه سمي ذو الفقار لأنه لم يضرب به أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب أحدا إلا افتقر في الدنيا من الحياة وفي الآخرة من الجنة، وقيل لأن كان في وسطه خط في طوله فيشبه فقار الظهر زي العمود الفقاري أو العمود الفقري، كان في خط كده طويل في السيف بتاع سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو ذو الفقار، فسمي ذو الفقار لأن الخط دوت عامل بالضبط زي العمود الفقري في جسم الإنسان في نص جسم الإنسان فسمي بذو الفقار. فده كان سبب تسمية السيف ذو الفقار، أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقاتل به سيدنا علي كرم الله وجهه في أحد حتى تخضبت يداه بالدماء بدماء المشركين حتى أعلى منكبيه. السيف قيل بأن سيف سيدنا علي كان بقي في أسرة سيدنا علي بن أبي طالب وأنه موجود حاليا في متحف في إسطنبول بتركيا، هذا السيف موجود في تركيا في متحف في مدينة اسطنبول عاصمة تركيا. زواج سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ذكرنا قصة زواجه في المرة السابقة، في الحلقة السابقة تحدثنا عن زواجه من السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقلنا هي قصة بتاعت لما أبو بكر راح وبعدين سيدنا عمر راح يخطب السيدة فاطمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يزوجها إلا من سيدنا علي. فكما ورد في كتب السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لسيدنا علي بأمر من الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي لم يتزوج أحد على السيدة فاطمة بتاتا، وكان يحبها حبا شديدا، كان يحبها، هي بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا شديدا. وما تنسوش إن هو كان تربى معها في بيتها حين كان صغيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة. يعني قد إيه عظم قدر سيدنا علي بن أبي طالب، لم يرقى إلى هذه المنزلة أحد من الصحابة حين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان منه هو نسل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث مشهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر وقال بأنه كره أن يتزوج سيدنا علي على ابنته، وإلا فليطلقها لأنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. بس دوت ما كانش رغبة من سيدنا علي بن أبي طالب. اللي حصل إن كان خطبت إليه ابنة أبو لهب إنه سيدنا علي يتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد، وغضب لذلك. ولكن سيدنا علي مش هو اللي كان عايز يتزوجها، ولكن هم اللي كانوا عايزين يزوجوها له، كانوا عايزين ينالوا شرف إن هم يزوجوها لسيدنا علي بن أبي طالب، ولكن سيدنا علي صدرهم للنبي، والنبي هو اللي رد عليهم وقال لهم يعني لا أرضى بذلك لابنتي. لكن سيدنا علي نفسه كان يحب السيدة فاطمة حبا شديدا، فلم يتزوج عليها طيلة حياته. مش ده برضو بفكرنا بالحلقة الأولى لما قلنا إن سيدنا النبي كان يحب السيدة خديجة حبا شديدا ولم يتزوج عليها طيلة حياتها، ولم يتزوج بعد وفاتها إلا لأسباب إلهية، كان أسباب إلهية إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمره بزواجه من بقية زوجاته، في حين إن الوحيدة اللي كان برغبة منه كانت السيدة خديجة. أيضا سيدنا علي لم يتزوج بعد سيدة فاطمة برغبة منه، وإنما كان لأسباب أخرى ليست رغبة في النساء ولا حبا فيهم، ولكنه لم يحب سوى السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها طيلة حياتها. وحين توفيت حزن حزنا شديدا، وهو الذي دفنها وصلى عليها، وفي أغلب الأحاديث لم يصلي عليها أحد من الصحابة سوى سيدنا علي بن أبي طالب حسب وصية السيدة فاطمة. أنجب منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم كما قلنا، وأيضا محسن أو محسن في بعض الروايات ورقية، بس محسن أو محسن ورقية الاثنين توفاهم الله صغيرا. كل زوجاته كما قلنا بعد ذلك لم يكن رغبة منه في الزواج، ولكن لأسباب من أهمها إن هو كان يعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين حيقتلوا، فخاف أن يقطع النسل، أن نسل سيدنا علي يقطع بعده، فتزوج حتى يبقي على نسله عشان يفضل من نسل سيدنا علي. سيدنا علي عارف إن هو سيقتل كما ذكر في الأحاديث، اللي هو أشقى القوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشقى القوم هو اللي حيقتل سيدنا علي. فسيدنا علي عارف إن هو سيقتل، وعارف أن سيدنا الحسن حيقتل، وعارف أن سيدنا الحسين حيقتل، وبالتالي فكان يتزوج بعد سيدة فاطمة ليبقي على نسله. تزوج السيدة أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع. والسيدة أمامة قلنا بأنها كانت ابنة السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو تزوج ابنة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بوصية من خالتها، خالتها مين؟ السيدة فاطمة. السيدة فاطمة قبل ما تموت وصت السيدة أمامة بأن وصت سيدنا علي بأن هو يتزوجها عشان خاطر تحافظ على أبنائها، فحتكون حنونة على أبناء السيدة فاطمة من بعدها. وقيل بأنه أنجب من السيدة أمامة محمد الأوسط، وكان عنده محمد الأكبر ومحمد الأصغر ومحمد الأوسط، فأنجب منها محمد الأوسط، غير أنه لم يكن له منه نسل، يعني انقطع النسل من محمد الأوسط، لم يلد منه نسل، مفيش منه نسل من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي روايات أخرى بأن السيدة أمامة أصلا لن تنجب منه كما ذكرنا في الحلقة السابقة، كما ذكرنا في الحلقة الأولى. مجموع أبناء وبنات سيدنا علي بن أبي طالب كما ذكر 14 ذكراً و19 امرأة وقيل 17 امرأة، وكما قلنا أنه كان بيكثر من نسله عشان هو عارف أنه دوت هيبقى نسل آل البيت، نسل آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. نسل آل البيت من بعد من كل أبنائه اللي أنجبهم، كل الأبناء والبنات اللي أنجبهم نسل سيدنا علي جاء من الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية. طبعا ابن الكلابية والتغلبية ده أسماء أو نسبة لقبيلة أمهاتهم الكلابية والتغلبية. استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. استشهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه على يد الخوارج في فجر يوم 17 من شهر رمضان سنة 40 هجريا على يد أشقى القوم عبد الرحمن ابن ملجم، حيث ضربه عبد الرحمن بسيف مسموم في جبهته، ضربه بسيف في جبهته فشقها، مات بعدها بوقت يسير، وكان مدة خلافته تقريبا 4 سنوات وبضعة أشهر لم يذق فيها طعم الراحة لأنه ورث تركة صعبة بعد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت من الحاجات الخلاف الكبير والفتنة التي حدثت في عهده، فكان عصره مليء بالمشاكل والمتاعب وأنهكته الحروب من كل اتجاه. طبعا كان في عصره التحكيم وموقعة الجمل ومن قبلها قتال الخوارج، فكان ومن خرجوا وطلبوا بدم عثمان، طبعا دي كلها كانت فتنة. كان سيدنا علي بن أبي طالب أخذ تركة صعبة جدا، ملحقش غير هو 4 سنوات وبضعة أشهر، وتوفي في 21 من شهر رمضان سنة 40 كما قلنا، يعني هو ضرب في يوم 17 رمضان وتوفي بعدها بأيام قلائل، قعد في فترة في فراش الموت حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وكان عمر وقتها 59 سنة وقيل 63 سنة، فكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر تقريبا. هذا هو سيدنا علي بن أبي طالب. نخرج في فاصل ثم نعود مرة أخرى مع برنامج أهل البيت. أسراره في مأمن والحال أحمد سرّا مرة أخرى مع برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. وشخصية اليوم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. في آخر فقرة سنذكر الأحاديث التي جاءت في فضله. طبعا تمتلئ كتب السنة بالأحاديث في فضل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء، سيبني مع الصبيان والنساء. كان زعلان، كان نفسه يفضل مع النبي زي كل مرة، ما سبش ولا غزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يعني وكأنك نبي زي سيدنا هارون بس هو ما فيش نبي بعدي، فإنت وزيري زي ما كان هارون وزيرا لسيدنا موسى عليه السلام عليهما السلام. أيضا في البخاري ومسلم يوم خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس وهم كلهم كل واحد فيهم بيحلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية، إن الراية تكون ليه هو شرف. النبي الرسول قال رجلا يفتح الله على يديه، فحيفتح هو اللي حيفتح الله على يديه، وكمان رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مين ده؟ إيه الشرف ده؟ فكل واحد كان مستني. تاني يوم الرسول سأل عن علي بن أبي طالب، فقالوا له: يا رسول الله يشتكي عينيه، في عنده حاجة في عينه. فقال لهم: أرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وكأن ما كانش فيه حاجة في عينه، كان في عينه رمد وكأن عينه ما كانش فيها حاجة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه خيبر. حصن خيبر اللي خلع باب خيبر كان سيدنا علي بن أبي طالب، فهو الذي فتح الله على يديه في غزوة خيبر، فكان له الفضل في حمل الراية وأيضا في خلع باب حصن خيبر، هو الذي خلعه وهو الذي فتح خيبر للمسلمين. في صحيح الترمذي أيضا حديث إن كان في عدد من أفراد الجيش، كان سيدنا النبي بعت جيش زي سارية كده، وكان الأمير عليهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فبعد ما رجعوا قعدوا في خلاصة الحديث يعني إن هم حاولوا يطلعوا شكل سيدنا علي وحش قدام النبي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ عايزين إيه منه؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. الحديث ده في صحيح الترمذي. في صحيح الترمذي أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا في ناس ضعفت الحديث دوت، بعض اللي خرجوا الحديث ديت ضعفوا الحديث، ولكن في كثير ردوا عليهم. وأحلى كتاب ممكن تقرأ فيه رد على هذا الموضوع كتاب اسمه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، وهو تأليف العالم أحمد ابن محمد ابن الصديق الحسني. الكتاب ده رائع، كتب فيه بالتفصيل ان ازاي هو رد على اللي ضعفه في حديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انا مدينة العلم وعلي بابها. وبالاضافة للكتاب ده احنا كمان لما نقرأ في سيرة سيدنا علي ونشوف قد ايه كان علم واسع جدا وغزير جدا جدا، حتى ان الصحابة نفسهم كانوا بيرجعوا في القضاء، وسيدنا عمر كان بيرجع الى سيدنا علي في القضاء. تخيلوا سيدنا عمر كان بيرجع لسيدنا علي، سيدنا علي هو اللي كان اعلم بالقضاء، وكان يقول عنه عمر: لولا علي لهلك عمر. فازاي ده ما يكونش ان سيدنا النبي هو مدينة العلم وان علي هو بابها. أيضا في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. أيضا في سنن الترمذي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. يعني النبي كان بيدعو سبحانه وتعالى، بيدعو الله سبحانه وتعالى إنه ما يموتش لغاية ما يشوف سيدنا علي. قد إيه كان بيحبه قوي، ما قالهاش عن حد من الصحابة، قال هو نفسه في إيه؟ نفسه يشوف سيدنا علي قبل ما يموت. دي كانت أمنيته، يقول: يا رب ما تموتنيش لغاية ما أشوف سيدنا علي. الكلام ده يا جماعة في سنن الترمذي أيضا، لا أذكر حديث إلا من كتب السنة. أيضا في مستدرك للحاكم ومسند الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نزل غدير خم، أمر بدوحات فقم من يعني اتنظفوا، في دوحات يعني شجر، فكان في شجر فتنظف تحت منهم، فقال: كأني وقف جنبهم عشان خاطر يخطب ناحية الشجر دوت، وقال: كأني قد دعيت فأجبت، يعني كأني قد دعيت إلى أن أكون في الرفيق الأعلى فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الحديث ده يا جماعة موجود في المستدرك للحاكم اللي معمول أو مبني بشروط البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي رواية أخرى للحاكم أيضا في مستدركه عن زيد بن أرقم قال: يا أيها الناس، إني ترك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات، قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ده الحديث أيضا في المستدرك. في النسائي وابن حنبل أيضا قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: إني منشد الله رجلا ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. سيدنا علي بيسأل فوق منبر الكوفة: أنا بأناشدكم الله اللي فيكم من أصحاب النبي، مين اللي سمع النبي وهو بيقول في يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ فقام ستة من جانب المنبر وستة من الجانب الآخر، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ده موجود في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل. كانت دي بعض الأحاديث في فضل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، وأحاديث كثيرة كما قلنا. ونرى ما قاله الصحابة عنه، مش بس الأحاديث كمان الصحابة. أول حاجة، سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اعترفوا له بتقدمه في العلم عليهم، وكان يرجعان إليه فيما أشكل عليهما من أمر، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سيدنا علي قاضيا، لأنه لم يحكم في أمر من الأمور أفضل من سيدنا علي. ما كانش في حد بيعرف يحكم في المدينة كلها أفضل من سيدنا علي، ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا أي حد من الصحابة، هو سيدنا علي اللي كان بيعرف يحكم، بدليل أن سيدنا عمر نفسه عينه القاضي على المدينة. قال عنه إمام أحمد بن حنبل: لم يرد في فضل أحد من الصحابة في الأحاديث كما ورد في فضل الإمام علي. سيدنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل قال: ما جاء لأحد من فضائل ما جاء لعلي. حديث الفضل سيدنا علي أكثر من أي أحاديث أوردها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وكانت مليون حديث، مليون حديث في مسنده. المليون حديث دول هو شايف ان اغلب احاديث اللي كانت في فضائل الصحابه، طبعا هي فيها احاديث كثيره، الاحاديث اللي فيها تحدثت عن فضل الصحابه كان ما كانش فيهم حد زي سيدنا علي بن ابي طالب. أيضا في البخاري، ورد في البخاري تفسير سورة البقرة، في تفسير سورة البقرة قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقرأنا أبي، أبي بن كعب أكثر من يستطيع قراءة القرآن الكريم. أقرأنا أبي وأقضانا، يعني أعلمنا بالقضاء علي. وكان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، أبو الحسن هو سيدنا علي، وكان يقول: لولا علي لهلك عمر. أيضا عن ابن عباس قال: والله لقد أعطي علي بن أبي طالب 9 أعشار العلم، وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر. أيضا قال عنه عبد الله بن مسعود: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما نزل منها إلا له ظاهر وباطن، وإن علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن. سيدنا علي نفسه كان بيقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. أيضا في مستدرك على الصحيحين، مستدرك الحاكم على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن أبي الطفيل قال: رأيت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام على المنبر فقال: سألوني قبل ألا تسألوني، يعني سألوني قبل ما موت، فما تلاقوش حد قدامك تسألوه، سألوني قبل ألا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي، مش هتلاقوا حد يعرف يرد على الكلام اللي انتوا هتسألوا عنه زي ما أنا هرد عليه. فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذريات ذروة؟ إيه هي الذريات ذروة؟ قال: الرياح. قال: فما الحاملات وقرا؟ قال: السحاب. قال: فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن. قال: فما المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. قال: فمن الذي بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش. فجاءوا في ساعتها، هو حب يمتحنه، حتى في رواية أخرى إن سيدنا علي قال له معني فيما معنى الكلام: ما تسألنيش باعتبارك أنك أنت بتمتحني، ولكن اسألني عشان خاطر فعلا تتعلم، مش تسألني عشان تمتحني في علمي. ورغم كده جاوبوا على كل أسئلته في التو واللحظة. ده كان سيدنا علي بن أبي طالب. والله الحديث عن سيدنا علي كبير جدا وكتير جدا، وفي كتب السنة مليانة في فضل سيدنا علي، وفي الكلام عن كل غزوة شارك فيها وعمل إيه وسوى إيه، حاجات كتيرة جدا. سيدنا علي كان فارس وكان بيحب النبي، والنبي بيحبه وربنا بيحبه، وكان بليغ وكان عنده العلم، كان مدينة العلم بجد، يعني كان في الحرب ما تلاقيش حد زيه، كان شجاع جدا في العلم، ما كانش في حد زيه في العلم. في الفضل ما وردتش أحاديث في السنة عن فضل أي حد كما وردت في فضل سيدنا علي بن أبي طالب. في الشرف ما فيش حد نال الشرف اللي ناله سيدنا علي بزواجه من السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له الشرف في أنها منه جاء نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من السيدة فاطمة ومنه. كانت هذه هي نهاية حلقتنا من برنامج آل البيت، والذي تحدثنا فيه اليوم عن سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. سأتحدث في الحلقة القادمة عن سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وعليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى جده وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. الأرض تبكي يا معين، علي في صلاتهم خاشعين، والناس معادن يا علي، وأهل السعادة قليلين. قلت لصحابه وعزوته اطلع واقبل دعوته، أنا مش رسول ولا نبي لكن أمنت بسنته. لما افتديت النبي ونمت في مكانه عالسري، لا خفت من سيف العدو، وكنت كالك عالبصير، واللي قلبه مش سليم لا مال ولا عيال تنفعه لو يقرأ قرآن الكريم. رب العظيم هيسمعه.